أيوب هو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، ذكر الله قصته في القرآن في مواضع إجمالا وتفصيلا، فذكر هنا تفصيلا وبيانا، وذكر أيضا في سورة صاد، في سورة صاد قريبة من هذا. ثم إن الله بين أنه كان من الصابرين لأن الله ابتلاه. دائما أيها الإخوة، لما تأتينا قصص القرآن الكريم لا شك أن قصص القرآن الكريم فيها العبرة وفيها العظة وفيها الدروس المستفادة، لا أنها قصة نتسلى بها فقط ونسمع خبر ويمر علينا مرور الكرام، لا، الله سبحانه وتعالى يقول في قصص القرآن: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ليست لجميع الناس، الناس عوام، عبرة لمن؟ لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، لا تظن أنه كلام مفترى وكذب، ما كان حديثا، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فقط. وذكر الله سبحانه وتعالى أن قصص القرآن قصص حق، قال: إن هذا لهو القصص الحق، ليست بباطل وليست نسج من الخيال، وإنما هي واقعية. فأيوب، أيوب نبي، نعم نبي أرسله الله، نعم أرسله الله، بما وصفه الله، بما تميز بالصبر، بصبر أيوب. ومن الدروس المستفادة أنه إذا كان هذا نبي، إذا كان هذا نبيا من أنبياء الله واصطفاه الله واختاره وميزه بمزايا، ثم يبتلى بهذا البلاء الشديد ثم يصبر ويتأدب مع الله بهذا الأدب العظيم، فيه دروس لنا نستفيد. لو أصبت بمصيبة بجسدك أو بمالك أو بأهلك أو بولدك أو بدارك أو بأي شيء أو بسيارتك، ما موقفك؟ هل موقفك التسخط والاعتراض، أو موقفك الإيمان والرضا والصبر والتسليم لأمر الله، وأن تقول: لعل هذا الأمر فيه خير لديني ودنياي؟ هذه دروس نستفيد منها.